عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع ما أذهل البشرية جمعاء، ما زلنا مع أمر جلل، مع أمر عظيم، مع أمر كان من المعجزات، مع أمر حقق فيه رب الأرض والسماوات ما قاله عن هذه الأمة. من أجل ذلك خلقها الله جل في علاه ورحمها. إن الله خلقها لتقود، لتسود، يكون لها المقدمة لإعطائها مطلق القيادة والسيادة والريادة. كنتم خير أمة أخرجت للناس. مع هذه الأمة التي نستيقن يقينا تاما أنها ستعود، مع هؤلاء القادة الذين بأمثالهم وبأطرابهم وبأقرانهم سيتمكن لهذه الأمة مرة ثانية، كما بشر النبي بذلك. هذا ليس من عندي نفسي، هذه بشارة النبي ونبوءة النبي، كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم في الحوالك والشدة واللأواء والمشقة وإحاطة أهل الكفر بأهل الإسلام، إحاطة الثوار بالمعصم، إحكام ليس بعده إحكام، وحسب أنهم سيستبيحون بيضة المسلمين. هنا في هذه اللحظات الشدة والعناء والزلزلة والرجفة يأتي أو تأتي البشارة من رب الأرض والسماوات، حين ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الصخرة وقال الله أكبر، أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما رأيت منها، ما زوي منها. وقد كان ما ترك هذا الدين بتمدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز وبذل ذليل، سار مسير الشمس في الأقطار ومسير الليل والنهار، ما ترك شيئا إلا دخله الإسلام. طارق بن زياد وقف على أول النهر وقال أو البحر، فقال لو علمت أن خلف هذا البحر من لا يعبد الله جل وعلا ولا يوحد الله جل وعلا لخضته حتى يوحد الناس ربهم جل في علا، أو كما قال رضي الله عنه ورضي الله عن التابعين الذين تبعوا الصحابة بإحسان يوم الدين، الذين بشر بهم النبي الأمين يغزو فئام من الناس فيقال أفيكم من صحب رسول الله، فيقال نعم، فيقولون فيفتح لهم، ثم يقال أفيكم من صحب رسول الله، فيقال نعم صلى الله عليه وسلم، فيفتح لهم ويغزو فئام من الناس، فيقال أفيكم من صحب رسول الله، فيقولون نعم فيفتح لهم، ثلاثة. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم أصالة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. والتمكين على هؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بشر هذه الأمة بالنصر والتمكين بالسنة والنصر والتمكين إلى يوم الدين. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعدتم من حيث بدأتم. لذلك سترى تمكينا عظيما لهذه الأمة وتتقدم مرة أخرى وتكون لها القيادة والسيادة مرة أخرى، وسترى الخير كل الخير العميم يعم الدنيا بأسرها عند تقدم الأمة الإسلامية كما كان في عصور الصحابة الكرام، وأيضا في عصر التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لذلك نحن نتكلم عن هذا الجيل الفريد لنأتسي بهم، لنسير على سيرهم، وننتهج هذا النهج الذي نهجوه، وأيضا نترسم خطاهم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين بأن الزلازل والمحن والفتن التي ستأتي تطرى على هذه الأمة، قال النبي فتن يرقق بعضها بعضا، فتن يرقق بعضها بعضا، تأتي الفتنة فيقول الرجل هذه مهلكتي، فإذا مرت واستصغرها قال فتأتي الفتنة الأكبر منها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني يحسب أنها انقطعت، استطالت، تمادت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى أطم من أطم المدينة قال ما لي أرى الفتن يعني كوقع المطر، المطر كوقع المطر كثرة ووفرة وإحاطة، وهذا الذي يحدث في فينا الآن. فمع هذا، مع كل هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 43 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ كانوا يقولون جلي لنا صفات هؤلاء، جلي لنا سمات هؤلاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان على ما أنا عليه اليوم، من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه، فلا بد من العودة على بدء، كما قال الإمام مالك لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فنحن نقول بهذا الجيل الفريد نقف معه مع السمات والصفات التي تحلى بها هؤلاء النبلاء، والنبل في عصرنا كالكبريت الأحمر. وهنا هؤلاء النبلاء الأماجد الأكارم الذين نصرهم الله جل في علاه وقدمهم على البشرية جمعاء، ومكن لهم من الرقاب، من رقاب العباد والبلاد، وعبدوا العبادة لرب العباد، لهم سمات وصفات. فنحن الآن نتمحص هذه السمات والصفات لننظر فيها. وقفنا إجمالا على الكلام على أنهم من أبر الناس قلوبا ومن أتقن الناس علما. ونحن الآن بنتكلم على أن الصحابة هم أتقن الناس علما. لما؟ لأن بالعلم تزهو الأمة، وبالعلم ترتقي الأمة، وبالعلم تتمكن الأمة، وبالعلماء تنجو الأمة. فالعلماء صمم أمان هذه الأمة بأسرها سبحانه جل في علاه، جعل العلماء كذلك. فإذا خلت الأمة من العلماء ابتلاها الله بلاء لا مخرج لهم بها، أو لا مخرج لهم منها بحال من الأحوال إلا بوجود هؤلاء. ولذلك علي بن أبي طالب قال موت العالم سلمة في الإسلام ثغرة عظيمة جدا لا يسدها إلا خلف منه. لذلك أنت لو تصفحت التاريخ في تراجم علمائنا الأماجد الأكارم ترى أنه ما مات عالم إلا وفي موته مولد عالم آخر، مولد عالم آخر، يموت عالم فترى أن هذا هو موعد مولد عالم آخر. موت أبي حنيفة كان موعد مولد الشافعي، أنس موعد مولد الإمام مالك، هكذا كل عالم يجعل الله خلفا له، كل عالم يموت يجعل الله خلفا له. وهذا تراه من كلام زيد بن ثابت، من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه عن زيد بن ثابت، عندما دفنوه نزل أبو هريرة إلى قبره يبكي بكاء عظيما. هكذا العلماء النبلاء يعلمون أن هؤلاء صمام أمان الأمة، هؤلاء هم شرف الأمة، هؤلاء هم نجوم الأمة الساطعة. فلازمنا ولا بد علينا أن نعلم قدرهم وأن نبجلهم وأن نتقرب إلى الله بحبهم وأن نرفع قدرهم، لا أن نسقطهم، لا أن نسعى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إسقاطهم وإلى تشويه صورتهم وإلى يعني تجريء العامة عليهم. هذا والله العظيم يعني يتأتى بالبلاء العظيم عليكم قبل أن يكون على المتكلم. الأمة بأسرها ستبتلى بمثل هذا. طوق النجاة ذهب، أين النجاة؟ الغرق الهلكة. وأما العالم وش يضره؟ ما الذي يضره أن يتكلم هذا فيه ويتكلم الثالث في عرضي وأريد أن وش يضره؟ هو ضرره الحقيقي عندما يقف بين هذا الله فيقول له أفتيت بكذا، لما أفتيت بكذا؟ أبعت دينك من أجل الدنيا؟ دينك لحمك دمك. أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنياه، وأبخ هذا الأجهل منه المركب، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره. الله تعالى ضرب مثلا عظيما، ضربنا مثلا الذي أتناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد على الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. لما جمعوا الأموال وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له يا محمد، عتبة يقول له بذلك يا محمد أرأيت أحدا فعل بقومي ما فعلت؟ يا محمد أتقطع الرحم؟ يا محمد ماذا تبع أبي وأمي؟ إن أردت المال جمعنا لك من أموالنا فصرت أغنانا. شوف العروض التي تعرض على النبي والنبي ماذا يفعل؟ إن أردت المال جمعنا لك أموالنا فصرت أغنانا، وإن أردت السيادة والذي نفسي بيده، أو قال أو أقسم له بما أقسم، وقال له لا نصدر إلا عن رأيك فتكون سيدا علينا. هذا المطلوب في الدنيا، مال وجاه سلطان سيادة نساء. فقال له إن أردت النساء أتينا لك بأجمل نساء العرب، لكن لا تقطع رحمنا واترك ما أنت عليه. قال انتهيت أبا الوليد؟ قال نعم. فقرأ عليه الآيات، فأنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. أخذ بفمه وقال ناشدتك الله والرحم. سواء بقى هذا كان خطأ طبعا منه، لكن أنا أقصده أنه خشي على نفسه وعلى قومه من هذا. لكن عرض على النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا بأسئلة ترتبي تحت قدم النبي، ويقول لو انفردت ثالثتي ما تركت ما أنا عليه. ثم رب الصحابة الكرام على مثل هذا النبل العظيم وهذه الأخلاقيات الراقية، لذلك تمكنوا من رقاب العباد وعبدوا العباد لرب العباد. جعلت الصوت الجهوري لرستم لربيع للصاحب الجليل لما دخل على رستم وقال له، لما قال له من أنتم وماذا تريدون، قال نحن عباد لله ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد، ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. رأيت قوة وشجاعة وبسالة ليست بعدها قوة، عزة ليست بعدها عزة. الله تعالى يقول عن المنافقين الذين يرتمون في أحضان الكافرين أيبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا. تراه راسخا شامخا عزيزا الصاحب الجليل يقف. شوف عمر الخطاب وهو يقول الله تعالى جعله كرامات، أيما كرامات، الجبل للجبل يسارية، وإن كان استأنس فيها ضعف لكن استأنس به، الجبل للجبل يسارية، ومع ذلك يحدث الإنقاذ. الحق أن نقول نحن نمحص النظر في الكلام على سمات وصفات هؤلاء لنأتسي لا لنتسلى، هي ليست مصمت الشفاء وليس الأمر تقليب أكف وهكذا. المسألة بأسرها واقفة على شيء واحد، وهو من هؤلاء، كيف كانوا يفعلون، ما هي السمات والصفات التي من أجلها مكن الله لهم، نأتسي بهم. المجاور يأخذ حكم المجاور، المشابه يرتقي لمن تشبه به، والتشبه بالرجال فلاح. فقلنا الآن هم أعمق الناس علما، ويستخدمون العلم في إيش؟ في نصرة الدين. هؤلاء ما تعلموا العلم إلا للتعبد والنشر. والذي يكتب في السماء عظيما كما ورد عن عيسى وعن غيره هو الذي يتعلم ويتعبد وينشر ذلك بين الناس. تعلمون أن عمر الخطاب حفظ البقرة في 10 سنوات، هذه قلة ذكاء، قلة ممارسة، يحفظها الرجل الطفل الصغير في يوم أو في يومين أو في أسبوع، وعمر يحفظها 10 سنوات، كل حرف يتقنه ويفهمه ويفقهه ويعمل به ويتعبد لله جل في علاه. هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتاح. كانوا يتعلمون للتعبد، ينظرون ماذا كان يفعل النبي، ماذا كان يقول النبي، فيسارعون في ذلك. ومعنا فارس من فوارس الميدان من العبادلة الأربعة، نرى وننظر كيف ارتقى عند ربي جل في علاه، لنتمثل بصفات هؤلاء، لنعلم أننا لا نجاة لنا ولا سعادة ولا سداد ولا فرح ولا سداد ولا فلاح ولا رشاد إلا بالتمثل بما كانوا عليه، نأتسي بهم. قلت مرارا وتكرارا نحن لا نصف ذلك ولا نتكلم على أمثال هؤلاء لمصمصة الشفاة أو لضرب الأكف على الأكف، بل لنتمثل بما كانوا يفعلون، لنأتسي بما كانوا يعملون، لنقتدي بهم اقتداء تاما لنرتقي إلى المعالي. معنا فارس الميدان من العبادلة الأربعة وخاتمة العبادلة الأربعة، العابد التقي النقي الورع الذي يتنافس في الخيرات، الذي يسارع في الصالحات والطيبات، الذي ما تراه إلا صائما قائما، إلا متصدقا، إلا مجاهدا، إلا متعلما، إلا معلما، مع عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه وأرضاه. هذا التقي النقي، هذا العالم الحبر العابد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن صاحبه الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم أيما مدح، كاتب السنة. وقد قال أبو هريرة يعني ما من أحد أحفظ مني لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب وكنت لا أكتب، كان يكتب وكنت لا أكتب. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وفي أهل بيتي نعم أهل بيت، نعم أهل البيت عبد الله وأبو عبد الله وأم عبد الله. عبد الله بن عمرو بن العاص العجيب أنه كان أصغر من أبيه باثنتي عشرة سنة فقط رضي الله عنه وأرضاه. والعجيب أيضا أنه أسلم قبل أبيه وهاجر المدينة، لتعلم أنه من المسارعين في الخيرات، أسلم قبل أبيه وهاجر بعد ذلك إلى المدينة. عبد الله بن عمرو بن العاص كان من أروى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من العبادلة الأربعة، يعني العبادلة الأربعة هم العبادلة الذين تأخر موتهم بعد موت كبار الصحابة، فالتابعون التفوا حولهم وانتفعوا بعلمهم. عبد الله بن عمرو بن العاص رغم أنه كان يكتب ولا يكتب، قال فيه الإمام العلم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال ما من أحد أحفظ مني لحديث النبي إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب وكنت لا أكتب. فكان كاتب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان وعاء للعلم وكان تقيا دقيا عابدا. عبد الله بن عمرو بن العاص كان أكثر الناس ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص كما روى أبو داود يقول كنت أكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء يقوله، فنهتني قريش وقالت لي أتكتب كل شيء تسمعه من رسول الله؟ إن النبي بشر وهو حقا بشر لكنه عند الوحي معصوم عصمة تامة. قالوا إن النبي بشر يعتريه ما يعتري البشر، يتكلم في الغضب وفي الرضا وفي الفرح وفي السرور، فتكتب كل شيء؟ فذهب إلى النبي، وهذا هنا أدب عبد الله بن عمرو بن العاص. قف عند ذلك، هم يلامون عبد الله بن عمرو بن العاص، هم يناقشون عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو يعلم أن النبي صاحب وحي يأتيه الوحي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ربه يتكلم. فقال هم يقولون وينكرون، فصل الخطاب عند الأعلم. ولذلك أنا استخلص من هذه مسألة علمية مهمة جدا على أنه يجب الرجوع إلى الأعلم، يجب الرجوع إلى الأعلم. فعبد الله بن عمرو العاص رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه ما قالت قريش، وقالت إنها تلومني وتقول أنت تكتب كل ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أكتب كل شيء أكتب، حتى ما يقال بهنا الآن يقول والنبي في هذه المسائل لا يتكلم فيها، النبي ما ترك شريدة ولا وريدة ولا شادة ولا فدة إلا أتى بها. شريعتنا الغراء أتت بكل شيء، وهذه الشريعة الغراء صالحة لكل زمان ومكان، صالحة لكل زمان ومكان، هذه الشريعة الغراء، هذه شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اكتب. أبو موسى الأشعري يقول مات رسول الله وما مات وما من طائر يقلب جناحيه إلا أخبرنا منه الخبر. وأن تنظر في كتب السنن وترى في كتب الحياة الاجتماعية كيف آداب النوم، آداب اللباس، آداب الشراب، آداب الطعام، آداب الجلوس، آداب السير، ما ترك شيئا إلا أتى به. حتى اليهود حسدت المسلمين على ذلك، فقال اليهود جاءوا إلى إلى إلى إلى سلمان قالوا ما هكذا إن نبيكم ما ترك شيئا إلا أتاكم به وعلمكم إياه؟ قال نعم وعلمنا كذا، حتى أداب قضاء الحاجة علمنا إياه، حتى أداب قضاء الحاجة، هذه الشريعة غراء ما تركت شيئا. فقال له أكتب. عبد الله بن العاص قال له أكتب والذي نفسي بيدي ما يخرج من هذا إلا الحق. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وهذا رد على هؤلاء القرآنيين ورد على هؤلاء الذين يهرفون بما لا يعرفون، الذين يعادون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون يعني هذا القول العقل لا يقبله. من أنت لتقول أن العقل لا يقبله؟ العقل الصحيح لا يمكن أن يخالف نقلا صريحا، الله هو الذي خلق العقل والله هو الذي تكلم بهذا النقل الصريح، فلا يمكن العقل الصحيح أن يخالف نقلا صريحا إلا إذا كان معتوها، إلا إذا كان مدهوشا، إلا إذا كان جاحدا، إلا إذا كان منتقصا من قدر السنة، إلا إذا كان غير معظم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. الله تعالى تعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص اكتب، وهذا شرف لعبد الله بن عمرو بن العاص، كان يتولى كتابة كل شيء للرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اكتب والذي نفسي بيده ما ينطق ما يخرج من هذا إلا الحق، ما ينطق هذا اللسان إلا الحق. ولذلك الله تعالى كان هو الذي يتولى الإجابة عن كل الأسئلة. يسألونك عن الخمر والميسير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يسألونك في اليتامى يستفتونك قل الله يفتيكم، فما من سؤال يسألونه إلا تولى الله جل في علاه عن الإجابة. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص كان شديدا على نفسه جدا، فكان يعشق التبتل، وكان يصوم النهار ويقوم الليل. أبوه زوجه، يعني زوجه أبوه، والعجيب في الزواج هذا لتسمع ما يحدث، أبوه زوجه، فلما دخل عمرو بن العاص على زوجته فسأل عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فالمرأة كانت تقية نقية مهذبة مؤدبة، وكانت رقيقة، وكانت أيضا لطيفة، وكانت عالمة، كانت عالمة. فدخل عليها عبد الله بن عمرو بن العاص فقال لها، دخل عليها عمرو بن العاص فقال لها كيف عبد الله؟ فقالت له نعم الرجل هو، أول ما صدرت الباب فقالت نعم الرجل هو، نعم الرجل هو. ثم لما قالت نعم الرجل هو قالت لا يطأ لنا فراشا ولا يأكل لنا طعاما. عمرو بن العاص ليس بالهين، ده هيئة العرب. عمرو بن العاص ذكي جدا وكان فارس ميدان، فأول ما سمع منها أنها قالت ذلك علم أنها شكاية مرة، شكاية مرة، صدرت الباب نعم الرجل هو، لا يطأ لنا فراشا إذن لا يجامعها ولا يقترب منها ولا يأكل لنا طعاما. يبقى إذن صائم قائم هكذا، وحق الزوج أين؟ إن لزوجك عليك حقا، وحق الزوج أين؟ فلما قال ذلك، لما قالت ذلك غضب عمرو بن العاص واستعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أتني به. حتى لما جاء به قال ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال بلى، نعم أنا أفعل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وكان يقرأ القرآن كله في ليلة واحدة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لبدنك عليك حقا، وإن عينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم تصوم وتنام. نعم. لما تكلم معه على القرآن قال اقرأ القرآن في شهر، قال عندي قوة، بي قوة، قال اقرأه في أسبوع، قال بي قوة، قال اقرأه في ثلاثة أيام. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قلل عن ذلك عن ثلاثة أيام لم يعقل شيئا. ولما تكلم معه على الصوم قال صوم ثلاثة أيام من كل شهر، قال بي قوة، قال صوم اثنين وخميس، قال بي قوة، قال صوم يوما ويومين، قال بي قوة، قال صوم يوما وافطر يوما، قال بي قوة، قال لا خير في صوم غير هذا الصيام، لا صيام بعد صيام داود. صيام داود هو الصحيح، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وما كان يفر عند اللقاء. لما أظهر القوة والجلد في الطاعة قال له النبي صلى الله عليه وسلم شوف، لا، ولذلك دلالة واضحة جدا على أننا نستخلص من هنا مسألة من أهم المسائل، الأصل في العبادات التوقيف، الأصل في العبادات التوقيف. المعنى العبادة المحبوبة لله لا تكون محبوبة إلا بوفق الشرع، وفق ما شرعه الله. وإذا قلت العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، نحن لا نعلم ما يحبه الله إلا عن طريق الوحي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما صام من صام الظهر، من صام الظهر لا صام ولا أفطر. فقال خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يفر إذا لاقى. وقال له في قيام الليل، وقال له في القرآن اقرأ القرآن في كل شهر، قال أطيق أفضل من ذلك، قال اقرأه في 20، ثم قال اقرأه في كل 10، ثم قال اقرأه في 3، وقال لا تزد على ذلك، إن لزوجك عليك حقا. وجعل الليل في هذا الباب أنه يعني يقوم ثلث الليل، فلا يقوم أكثر من ذلك، لأنه كان يقوم كل الليل، كان يقوم كل الليل، لذلك لامه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له قال إن لزورك عليك حقا، إن لبدنك عليك حقا، إن لزوجك عليك حقا. ثم قال له إنك لتدري لعلك يطول بك العمر. كان الذي تعلمه كان يبكي كثيرا في طول العمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. لأنه رضي الله عنه وارضاه لما كبر سنه انحنى ظهره وضعف، وهو شوف هنا الإخلاص عند هؤلاء القوم، لذلك الله أعلى لهم الشأن والقدر. كان يخشى أن يقابل النبي في عرصات يوم القيامة وأنه بدل ما كان على حاله عندما كان النبي معهم. إخلاص ليس بعده إخلاص، صدق ليس بعده صدق. فكان يبكي ويبكي ويقول ليتني أخذت الرخصة من رسول الله، ليتني اتبعت ما رخص رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد مصلحتك أرحمك. ما خير النبي من أمرين لاختار أيسرهما، فلذلك ماذا كان يفعل؟ هو طبعا وقف عندما أوقفه النبي صوم يوما وفطر يوما، فكان رضي الله عنه وارضاه يسرد صوما ويسرد فطرا، لأنه كان كبر سنه والأمر اشتد عليه، وكان لا يستطيع أن يرى يعني أن يصل إلى ما كان يفعل. كان يصوم يوما ويفطر يوما، فقال حتى لا أكون قد بدلت أو غيرت عندما ألقى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسرد صوما ويسرد فطرا. وكذلك في القرآن يزيد وينقص حسب النشاط الذي كان يأتي، والسنة أتبع والسنة ألزم، والذي يتمسك بالسنة ينجو، والذي يتمسك بالسنة يعلو، ولأن السنة سفينة النجاة. أنت رأيت أقوام أرادوا تطليق الدنيا ثلاثا والإقبال على الأخير، هذا خير كبير، لكنه عند الله ليس بخير. لما؟ لأنه ما جاء وفق الشرع. قلنا العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى. الثلاثة نفر، وهي مشهورة، قصة مشهورة جدا عندكم، لما أتوا وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، فلما قال الأول أما أنا النبي عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمعهم قال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، والثاني قال أقوم ولا أنام. هذه تبتل وزيادة عبادة والمجهود الضاني من أجل رضا الله الذي فعله. قال لا تنسى أن هناك أقوام فعلوا ذلك، عندما مر عمر بن الخطاب على راهب يصلي فبكى عمر بن الخطاب، لما بكى قرأ قول الله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، عاملة ناصبة هو القيام يصلي يصلي يصلي أشرك بالله، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. بكى بكاء عظيما في هذا الباب. ليس كل اجتهاد يكون مقبولا عند الله، وليس باجتهادك تتقرب إلى ربك، بل أنت تزداد بعدا إن كنت مبتدعا. فلذلك قال الأول أصوم ولا أفطر، الثاني قال أقوم ولا أنام، والثالث قال لا أتزوج النساء، يتبتل من أجل العبادة. النبي ماذا قال؟ فرح بهم زيادة الخير خيرات. النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا مغضبا في الناس فقال أيها الناس ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أنا أخشاكم الله لله وأتقاكم له. فقال ما بال أقوام يقولون أصوم النار وأفطر، أنا رسول الله أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلذلك عبد الله بن عمرو بن العاص وقف وقافا، كان وقافا، وقف عند حدود السنة ليعمل بها، وكان يبكي أنه لم يأخذ الرخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كان تقيا نقيا عابدا ذا عزم رهيب يريد أن يرافق الأماجد الأفاضل. تعلمون أنه في صفين كان مرافقا لأبيه مع معاوية، وكان أبكاهم عندما قتلوا عمارا قال أبشروا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأيح عمار تقتله الفئة الباغية، حتى قال معاوية لعمر بن العاص نح عنا مجنونك هذا. لما سئل لما صحبت أباك في صفين وفي الجمل في صفين، فقال لهم إن رسول الله قال لي أطع أباك وأنا لا أخالف النبي صلى الله عليه وسلم، قال أطع أباك ففي كل شيء أنصح، فقال أنا أطيع أبي ولست معكم فيما تفعلون. ولذلك لما قال لهم قولا فصلا، قال إن النبي قال ويح عمار تقتله الفئة البغية، وكان رجلا ذا سنة وذا هيبة، وكان رجلا سباقا بالخيرات منافسا في الصالحات والطيبات. لما سمع النبي قال يخرج عليكم رجل من أهل الجنة ثلاث مرات ويخرج نفس الرجل، عبد الله بن عمرو العاص لا يتوقف، يريد أن يتنافس في الخيرات ويريد أن يصل إلى مصر. هذا الرجل ذهب إليه واختلق قصة وقال له أبيت عندك، فلما بات قال إذا أرخى الليل سدوله وغارت نجومه يقوم من الليل يناجي ربه في الخلوات والسكتات والبكاء من خشية الله جل وعلا رب الأرض والسماوات، فلم يجد ذلك، كان يقوم على الفجر. فقال إذن ظمأ الهواجر، الصوم لا عدل له، فلم يجد صائما. قال إذن النفع المتعدي الصدقات والجود والكرم، لم يجد ذلك. ففي اليوم الثالث قال يا هذا ما كان بيني وبين أبي من شيء، لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج عليكم رجل من أهل الجنة ثلاث مرات فخرجت أنت، فأردت أن أرى من عبادتك ما أوصلك إلى ذلك. قال يا بني والذي نفسي يدي لن تجد عندي كثير صلاة ولا صيام إلا ما رأيت. ثم أراد أن يزيل دهشته قال غير أني لا غير أني لم أحسد أحدا على أي نعمة أنعم الله عليه بها. قال ولا أحمل غلا أو حقدا على أحد في قلبي، ما تمنيت زوال نعمة لأحد ولا أحمل على أحد في قلبي غلا ولا حقدا. نقاء القلوب، صفاء القلوب. بشر الرجل بالجنات وليس له كثير صيام ولا صلوات. شوف أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال عنه عبد الرحمن بن عوف، ما أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ما سبق الناس بكثير صلاة ولا صيام إلا إلا إلا بشيء وقر في قلبه. فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص هذه التي لا نستطيعها، نقاء القلب وصفاء القلب، يدخل الجنة كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا صدوق اللسان قد علمناها، فما مخموم القلب؟ قال القلب التقي النقي لا بغي فيه ولا حسد. وللحديث بقية وتفصيل أكثر وأكثر في كيفية نقاء القلب أوصلت بهم إلى المعالي، وكيف اجتهاد عبد الله بن عمرو بن العاص، وكيف تحقيقه لقول الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وعلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكيف استفادت منه الأمة بأسرها، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. أذكر وأعود إلى ما ابتدأت به أقول نحن لا نسرد هذه السمات وهذه الصفات لمصمصة الشفاه ولا للتسلي، بل للتأسي، أن نأتسي ونقتدي بهؤلاء نصل جميعا إلى المعالي. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعل الوجه خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.